ذكر عطف النسق الذي لا يتم إلا عن طريق الأداة، فعطف النسق يحتاج إلى أداة للعطف، وهي واحدة من هذه الحروف العشرة التي سبق ذكرها. وأما عطف البيان فلا يحتاج إلى أداة، بل كما عرفه الشارح، والشارح هو الذي أشار إلى أن العطف نوعان، قال: فأما عطف البيان فهو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. هنا يشترط في عطف البيان أن يكون جامدا، أن يكون جامدا، وهذا قيد مهم، هذا قيد مهم لعله يتضح به متى يمكنك أن تفرق بين عطف البيان وبين البدل. نعم، فعطف البيان يشترط فيه أن يكون جامدا. فمثلا في جملة جاء محمد أبوك، كلمة أبوك جامدة، فلا تستطيع أن تشتق منها فعلا أبب يؤبب، ما فيه فعل بهذه الصورة. فكلمة أب كلمة إيش؟ جامدة، ليست مشتقة، ما يوجد فعل اشتق منه كلمة أب، وبالتالي كلمة أب كلمة إيش؟ جامدة. فتوفر فيها الشرط الذي به تعرب كلمة أبوك في هذه الجملة، تعرب إيش؟ عطف بيان. طيب، إذا جاءني محمد أبوك، من يعرف؟ من يعرف؟ تفضل. جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والنون الياء ضمية، النون إيش؟ جاءني، النون هنا ما سبب مجيئها؟ لماذا جاء بها؟ لماذا جاء بها؟ للوقاية، جاء بها للوقاية، والنون نون الوقاية، لأنه جاء بها لوقاية الفعل من الكسر. جاءني، فالنون للوقاية، والياء ضمير المتكلم، ليس مستترا، أنت تراه أمام عينيك، والياء ضمير المتكلم مبني، جاءني على السكون في محل جاءني، لم أفعل أنا المجيء، وإنما جاءني في محل نصب مفعول به، إذن مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، محمد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره، أبوك عطف بيان مرفوع كذلك، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة، أبو مضاف، والكاف ضمير الخطاب مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. فهنا أبوك عطف بيان على محمد، وكلاهما معرفة. أيضا أفادنا الشارح رحمه الله تعالى أن عطف البيان إن كان بعد المعارف فإنه يفيد التوضيح، وإن كان بعد النكرات فإنه يفيد التخصيص. فتعريف عطف البيان هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات، التابع الجامد، وهذا القيد مهم، التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. تمثل بمثال في المعارف، جاءني محمد أبوك، فمحمد معرفة وأبوك كذلك معرفة. فما فائدة المجيء بعطف البيان في المعارف؟ الفائدة التوضيح، جاءني محمد، الجملة تامة، تامة في علم النحو معناها قد استوفت أركانها، فهي لا تحتاج إلى ركن آخر لكي يتم بناء الجملة. لكن هذا ليس معناه أن ما سيأتي بعد ذلك وإن كان غير ركن أنه لا يفيد معنى، لا، فهنا يعني لابد أن تفهم الفرق بين كون الشيء ركنا وبين كونه يفيد معنى، فقد يفيد معاني ومع ذلك لا يكون ركنا. فالركن عند النحويين هو الركن في المبنى، أي الذي لا يتم المبنى إلا به، فبناء الجملة لابد فيه من أركان، وهذا ليس معناه أن المعنى يمكن أن يتم وإن وجدت الأركان. نعم، فهنا جاءني محمد، جملة مفيدة، لكن ما عرفت من هو هذا الرجل المسمى بمحمد إلا لما قلت أبوك، فإنك وضحت لي هنا أنك تقصد والدي وليس شخصا آخر اسمه محمد. فكلمة أبوك أفادت معنى وهو توضيح ذلك المعرفة الذي تم ذكره، وكان معرفة جاءني محمد أبوك، أفادتني توضيحا لهذه المعرفة التي تم ذكرها. فهذا في باب المعارف، عطف البيان يفيد توضيح متبوعه، وبالتالي هو يعرف نفس إعرابه، إذا كان هذا المتبوع مرفوعا كان عطف البيان مرفوعا، إذا كان هذا المتبوع منصوبا كان عطف البيان منصوبا، إذا كان هذا المتبوع محفوظا كان عطف البيان محفوظا. فإن قلت رأيت محمدا أقول ماذا؟ أباك. وإن قلت مررت بمحمد أقول أبيك. نعم، في النكرة تفيد التخصيص، عطف البيان يفيد التخصيص، الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات، مثل بقوله تعالى يسقى من ماء، قد يظن أنه أي ماء، لا ليس أي ماء، صديد خصص، يسقى من ماء صديد، فالصديد هنا ليس مجرد صفة للماء، أي ليس هذا الماء موصوف، ليس هذا الماء موصوفا بأنه صديد أو فيه صديد أو كالصديد، لا، هو نفسه صديد، هذا الماء صديد الذي يسقى، فهو عطف بيان، فهو مخصص لمتبوعه، مخصص لمتبوعه، يعني كلمة ماء كلمة كما يقال عامة، خصصها هذا العطف لأنه كذا. طيب، فصديد عطف بيان على ماء، وكلاهما نكرة، والثاني في المثال مخصص للأول. إذا استفدنا من الشارح رحمه الله أن العطف نوعان، عطف بيان وعطف نكرة. المصنف رحمه الله لم يشر من قريب كما قلنا من بعيد إلى عطف البيان، واكتفى بذكر عطف النسق، ولذلك المشهور عند الناس هو عطف النسق. فالنحويون قد لا يعرجون على عطف البيان اكتفاء منهم بالكلام في باب البدل، وإن كان الكلام في باب البدل لا يغني عن الكلام في باب عطف البيان، لا يغني هذا عن ذاك، لأنه قد يتداخلان ولكن أيضا قد يفترقان، وسيأتي ذلك عند الكلام عن البدل. وتذكر هذا القيد الذي هو الجامد فإنه مهم. قال بعد ذلك حروف العطف 10، وعرف عطف النسق بأنه التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف 10 التي هي حروف العطف. إذن عطف النسق يحتاج إلى أداة، عطف النسق طبعا نحن كلنا يعرف الواو حرف عطف، هذه أشهر حروف العطف في لغة العرب، الفاء نعرف جميعا أنها حرف عطف، الثم نعرف، لكن لا نعرف كثيرا من العشرة، بقية العشرة، فهذه البقية وإن كان استعمالها أقل لكنها مهمة. فلا مثلا لا هذه لا أحواش، فلا ينبغي أن تخلط بين لا الناهية وبين لا النافية وبين لا العاطفة التي قد تكون داخلة في النافية، لكن متى تكون عاطفة ومتى لا تكون عاطفة مهم. فإن العطف يقتضي أن المعطوف يعرب نفس إعراب المعطوف عليه، كما مثل هاهنا في لا مثلا فقال إنها تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها، جاء بكر لا خالد، جاء بكر لا خالد، فهنا ماذا تعلم كلمة خالد؟ هو المعطوف على بكر، ما العاطف؟ أين أداة العطف؟ ما في واو ولا فاء ولا ثم، لا هذه العاطفة، جاء بكر لا خالد، فتقول خالد معطوف على بكر وعلامته وبالتالي هو مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهر على آخره، والمعطوف على المرفوع مرفوع. طيب الواو وعرفنا أنها تفيد مطلق الجمع، الفاء وهي للترتيب والتعقيد ثم للترتيب مع التراخي، أو وتفيد إما التخيير وإما الإباحة، وعرفنا الفرق بينهما لأن التخيير يمكن معه الجمع ولا العكس؟ العكس، التخيير لا يمكن معه الجمع، وأما الإباحة فيمكن معها الجمع، أن تفعل هذا وأن تفعل أيضا هذا. أم وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، نحو أدرست الفقه من نحو، إما وهي تعمل عاطفة بشرط أن تسبق بمثلها، وهي مثل أو في المعنيين، بل وهي للإضراب، ومعنى الإضراب جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، ما جاء محمد بل بكر. وقال يشترط للعطف بها شرطان، الأول أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، والثاني ألا يسبقها استفهام، لا وهي تنفي عما بعدها، أي وهي هنا تنفي نافية، لكن ليست كل لا نافية تكون عاطفة، وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها، نحو جاء بكر لا خالد، لكن وهي تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها، كما مثل ثم حتى وقال إنها تفيد التدريب والغاية، ولأن المصنف قال في بعض المواضع فمثل بموضعين لا تكون فيه حتى عاطفة، فمثل لموضع تكون فيه ابتدائية وهي التي تكون التي يكون بعدها جملة، والجارة نحو قوله تعالى حتى مطلع الفجر، وعلل المجيء بالمثالين بقول المؤلف وحتى في بعض المواضع. ثم قال المصنف رحمه الله تحت عنوان حكم شروط العطف، قال طبعا هو هنا وهنا هو وإن أشار إلى حروف العطف لكن لم يذكر ما حكم العطف، لكن نحن نعلم أننا ندرس ماذا الآن؟ توابع، وتوابع المرفوع مرفوع، وتوابع المنصوب منصوب، وتوابع المخطوب مخطوب، وتوابع المجزوم مجزوم، وإن كان هذا لا يكون إلا في باب الفعل، فإنه لا جزم إلا في الأفعال، أما الأسماء فلا جزم فيها. بين الحكم هنا فقال فإن عطفت على مرفوع رفعته، أو على منصوب نصبته، أو على مخطوب خطبته، أو على مجزوم جزمته، تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. وفي التمثيل لهذا المثال الأخير نظر، لأنه أعاد الأداة، فكل من الفعلين مجزوم وحده ولا لا؟ ملاحظ هذا؟ أن كل فعل من الفعلين جزم بأداة مستقلة، فلا عطف هنا ولا ما عطف، إنما عطفت جملة على جملة ولم يعطف فعل على فعل. نعم. قال الشارح، ولعل الشارح يشير إلى شيء من ذلك، قال وأقول هذه الأحرف العشرة تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في حكمه الإعرابي، فإن كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا، نحو قابلني محمد وخالد، فخالد معطوف على محمد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وإن كان المتبوع منصوبا كان التابع منصوبا، نحو قابلت محمدا وخالدا، فخالدا معطوف على محمد، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة، وإن كان المتبوع مخفوضا كان التابع مخفوضا مثله، نحو مررت بمحمد وخالد، فخالد معطوف على محمد والمعطوف على المخفوض مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وإن كان المتبوع مجزوما كان التابع مجزوما أيضا، نحو لم يحضر خالد أو يرسل رسولا. هنا أجاد الشارح في المثال، فلم يفعل مثل المصنف، فلم يكرر، لم يقل لم يحضر خالد أو ولم يرسل رسولا، وإنما قال لم يحضر خالد إيش أو يرسل، فجعل الفعل معطوفا على الفعل مباشرة، فجعل الفعل معطوفا على الفعل، والفعل الأول مجزوم فكان الفعل الثاني كذلك مجزوما. نحو لم يحضر خالد أو يرسل رسولا، فيرسل معطوف على يحضر، والمعطوف على المجزوم مجزوم، وعلامة جزمه السكون. ومن هذه الأمثال لم يعرج هو على المثال الذي مثل به المصنف، واكتفى بأنه جاء بالمثال الصحيح. ومن هذه الأمثلة تعرف أن الاسم يعطف على الاسم، وأن الفعل يعطف على الفعل. ثم قال التوكيد، أو تحت عنوان التوكيد وأنواعه وحكمه. قال باب التوكيد المصنف، قال باب التوكيد: التوكيد تابع للمؤكد ولا للمؤكد؟ للمؤكد. التوكيد تابع للإيش؟ للمؤكد، في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. قال الشارح: أقول التأكيد ويقال التوكيد، يصح أن يطلق عليه إيش؟ تأكيد، ويصح أن يطلق عليه توكيد، يصح. معناه في اللغة التقوية، تقول أكدت الشيء، وتقول وكدته أيضا إذا قويت. وهو في اصطلاح النحويين نوعان: الأول التوكيد اللفظي، والثاني التوكيد المعنوي. أما التوكيد اللفظي فيكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو بمرادف مهم، هذا القيد الزائد، بعينه أو بمرادفه، لا يلزم أن في التوكيد اللفظي أن يعاد اللفظ بعينه، بل يمكن أن يعاد ولكن بمرادف له. طيب، سواء كان اسما نحو جاء محمد محمد، وبهذا الباب تفهم أن ما يحصل الآن من عدد نسبة الابن إلى أبيه في لغتنا الدارجة مما يحصل بسببه خلق، فلا تدري إن كان يقصد التوكيد أو يقصد أنه أبوه. فلو كان شخص اسمه محمد وأبوه اسمه محمد وجده اسمه محمد وجد أبي اسمه محمد، وهذا موجود، بعض الناس يكون إلى خمس جد محمد، فتقول له ما اسمك؟ فيقول محمد محمد محمد محمد محمد محمد، ما تدري هل يقصد التأكيد ولا فعلا أباه اسمه محمد، لأنه قد يقصد التأكيد، ما اسمك؟ محمد محمد محمد محمد محمد، هذا مؤكد أن اسمه هو محمد. أما إذ قال محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد، عرفت أنت أن أباه محمدون، إذن كلمة ابن في لغة العرب لم يؤت بها عبثا، ليست مثل لغة الأعاجم. فهنا لابد أن نفرق بين باب التوكيد وبين باب البنوة. البنوة يفصل بين الابن وأبيه بكلمة ابن، وهي التي تميز فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن. وإلى وقت قريب، وما أدري إن كان هذا مستمرا أو لا، كانوا في شهادات التخرج يحرصون على أن يميز الإنسان عن والده بكلمة ابن، وأن يميز الابن عن جده بكلمة ابن، لأن بعض الناس تكون أسماؤهم كذلك مركبة، فلان فلان اسم واحد، قلت أحمد فؤاد يطلع واحد، هو واحد نظري، تقولون أحمد فؤاد ابن فلان، يعني يكتبون في شهادة التخرج أن أحمد فؤاد ابن فلان نجح بتقدير كذا أو بدرجات قدر وكذا. فكان هذا إلى وقت قريب، مستمر ولا بطلوه؟ مستمر إلى من هذا؟ طيب، فهنا مهم جدا كلمة ابن التي تميز الشخص عن والده عن جده، وهذا يجعلك تفهم كيف تفرق بين باب التوكيد وذلك الباب الآخر إذا كان أسماء الآباء والأجداد متشابهة أو متماثلة كما سبق التمثيل. فهنا يقول سواء أكان اسما نحو جاء محمد محمد، أم كان فعلا نحو جاء جاء محمد، أم كان حرفا نحو نعم نعم جاء محمد، ونحو جاء حضر أبو بكر. هنا حضر توكيد وإن لم يكن بنفس اللفظ، لكنه أيضا توكيد لفظي لأنه جاء بمرادة الفعل، فجاء وحضر بمعنى واحد. ونعم جيري جاء محمد، فنعم وجيري بمعنى واحد في لغة العرب، جير كلمة تدل على الإيجاب مثل نعم تماما، نعم جيري جاء محمد. نعم إيه؟ جيرة عندنا جيري. فعلى كل هو حرف والحروف كلها إيه؟ الحروف كلها مبنية، فهو مبني على كل حال سواء كان جيرة أو جيري أو جيري. فهنا فهمنا من كلامه أن التوكيد اللفظي يكون في الأسماء ويكون في الأفعال ويكون في إيش؟ في الحروف، ويكون بتكرار الكلمة إما بلفظها وإما بمرادفها. فمثلا عندي قام ووقف بمعنى واحد، فلو قلت قام وقف زيد، فما إعراب وقف؟ ما إعراب وقف؟ توكيد للفعل قام، فالفعل قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفعل وقف ليس فعلا جديدا في هذه الجملة إنما هو توكيد للفعل الأول، فأعربه توكيدا للفعل الأول. ومثل قعد جلس محمد نفس الشيء، قعد جلس معناهما واحد، كما لو قلت قعد قعد محمد تماما. فهمنا؟ إذن هنا قد يكون التوكيد اللفظي بتكرار اللفظ لنفسه أو بتكرار مرادفه. نعم. قال وأما التوكيد المعنوي فهو التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التجوز في المتبوع. وأما التوكيد المعنوي فهو التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التجوز في المتبوع. توسع تجوز، عندكم التوسع في كل النسخ؟ ها؟ طيب هو التجوز وليس التوسع. وتوضيح هذا أنك لو قلت جاء الأمير احتمل أنك سهوت أو توسعت في الكلام، ليس معنى أنه قال توسعت يعني أن العبارة الأولى تكون توسع، لا ليس هذا صحيح. هو يبين ما معنى التجوز، أن التجوز معناه إيش؟ التوسع في الكلام. قال وأن غرضك مجيء رسول الأمير، فإذا قلت جاء الأمير نفسه أو قلت جاء الأمير عينه ارتفع الاحتمال وتقرر عند السامع أنك لم ترد إلا مجيء الأمير نفسه. وحكم هذا التابع أنه يوافق متبوعه في إعرابه على معنى أنه إن كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا أيضا، نحو حضر خالد نفسه، وإن كان المتبوع منصوبا كان التابع منصوبا مثله، نحو حفظت القرآن كله، وإن كان المتبوع محفوظا كان التابع محفوظا كذلك، نحو تدبرت في الكتاب كله، ويتبعه أيضا في تعريفه كما ترى في هذه الأمثلة كلها. ثم قال تحت عنوان ألفاظ التوكيد المعنوي، قال ويكون بألفاظ معلومة، يعني ألفاظ معينة، ليس مثل النوع الأول توكيد اللفظي يمكن أن تأتي بكل ألفاظ اللغة العربية وأن تجعلها توكيدا، لكن التوكيد المعنوي لا يكون إلا بألفاظ معينة محددة تستعملها هي فقط ما تزيد عليها. ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبطع. تقول قام زيد نفسه، ولا تقول قام زيد كله؟ يصح يصح ولا ما يصح؟ ها؟ لا يتبعض. طيب على كل حال يصح يعني في وجه من الوجوه. قام زيد نفسه او قام زيد عينه، يعني اذا تصورت ان شخصا يعني ممتلئا جدا فقد يقوم على مراحل، وقد يقع على مراحل ايضا. بعض الاشخاص تجده من البدانة لمكان فلا يقع كله، يقع شيئا فشيئا. فعندما تقول وقع زيد كله لعلك تقصد هذا المعنى، او قام زيد كله من من من من بدانته، لا يقوم جملة واحدة ولا يقع جملة واحدة. طيب قال تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. قال الشارح وأقول بالتوكيد المعنوي ألفاظ معينة عرفها النحاة من تتبع كلام العرب، ومن هذه الألفاظ النفس والعين، ويجب أن يضاف كل واحد من هذين إلى ضمير عائد على المؤكد بفتح الكاف، فإن كان المؤكد مفردا كان الضمير مفردا، ولفظ التوكيد مفردا أيضا. تقول جاء علي نفسه وحضر بكر عينه، لا يصح أن تقول جاء علي نفسهما أو جاء علي نفسهم أو حضر بكر عينهم، لا يصلح. لا بد أن يكون هذا الضمير مطابقا للمؤكد، واضح؟ طيب فإن كان المؤكد مفردا كان الضمير مفردا، إن كان المؤكد مثنى كان الضمير مثنى، وإن كان المؤكد مجموعا كان الضمير مجموعا. تقول جاء علي نفسه وحضر بكر عينه، وإن كان المؤكد جمعا كان الضمير إيش؟ إيش عندكم؟ طيب هكذا كان الضمير ضمير الجمع عندكم؟ كان الضمير هو الجمع؟ واضحة؟ كان الضمير ضمير الجمع هو الصواب. كان الضمير ضمير الجمع. ولفظ التوكيد مجموعا أيضا. تقول جاء الرجال أنفسهم. واضح يا إخوان؟ يعني ما يصح على لغة العرب أن تقول جاء الرجال نفسهم، فتأتي بلفظ للتوكيد مفردا والضمير جمع، واضح؟ لكن في اللغة الدارجة نحن نقول هذا، ها؟ نقول عن جماعة من الناس نفسهم، نقول ولا لا؟ ها؟ نقول. لكن في لغة العرب لا، إذا استعملت هذا توكيدا فيكون لفظ التوكيد مجموعا ويكون الضمير كذلك ايش؟ مجموعا، فكلمة ناس تجمعها على أنفس والضمير بدلا من الهاء يصير ايش؟ هم. فتقول جاء الرجال، نقول نفسهم؟ لا، نقول ايش؟ أنفسهم. جاء الرجال أنفسهم وحضر الكتاب أعينهم. وإن كان المؤكد مثنى، هنا التفصيل في المثنى، فالأصح أن يكون الضمير مثنى ولفظ التوكيد مجموعا. مرة أخرى، إذا كان الضمير إذا كان التوكيد إذا كان المؤكد مفردا كان لفظ التوكيد مفردا وكان الضمير مفردا، وإذا كان المؤكد مجموعا كان الضمير مجموعا ولفظ التوكيد أيضا إيش؟ مجموعا. أما إذا كان المؤكد مثنى فيه تفصيل، فالأصح مسألة يعني تحتمل، فالأصح أن يكون الضمير مثنى ولفظ التوكيد مجموعا، طبعا لأن المثنى تعرفون أنه من حيث المعنى يصدق عليه أنه جمع. إحنا قلنا قبل ذلك أقل الجمع كم؟ اثنين، بدليل أن صلاة الجماعة تصح بكم؟ باثنين، إمام ومأموم، ونسميهم إيش؟ جماعة. هذا يصدق عليهم لغة وشرعا أنهم جماعة، فأقل الجماعة اثنان، فالمثنى جماعة من حيث المعنى، ولكن من حيث النحو عندنا ضمير يخص التثنية وعندنا ألفاظ تخص التثنية. طيب هل نجعل المؤكد معذرة، هل نجعل الضمير مثنى ولفظ التوكيد كذلك مثنى؟ الأصح قال أن يكون الضمير مثنى ولفظ التوكيد مجموعا. تقول حضر الرجلان، الأصح أن أقول أنفس ومعه ومعها ضمير إيه؟ تثنية، فأقول حضر الرجلان أنفسهما، هذا الأصح أن يكون لفظ التوكيد مجموعا والضمير تثنية. حضر الرجلان أنفسهما، فكلمة أنفس جمع وكلمة هما ضمير تثنية. طيب وجاء الكاتبان أعينهما، وهذا يدلك على أنه يجوز وإن لم يكن هو الأصح أن تقول حضر الرجلان مفتاهما، وحضر وجاء الكاتبان إيش عيناهما يصح، لكن ليس هو الأصح. الأصح أن يكون إيش؟ أن يكون لفظ التوكيد مجموعا أنفسهما وأعينهما. طيب ومن ألفاظ التوكيد كل ومثله جميع، ويشترط فيهما إضافة كل منهما إلى ضمير مطابق للمؤكد، نحو جاء الجيش كله وحضر الرجال جميعهم. ومن الألفاظ أجمع، ولا يؤكد بهذا اللفظ غالبا إلا بعد لفظ كل، هذا على سبيل الغالب، يعني لو واحد قال جاء القوم أجمعون لا تنكر عليه، لا تقول له هذا لا يجوز في لغة العرب، قل له تركت الأغلب المستعمل في لغة العرب على وجه الأغلبية أنهم لا يستعملون أجمع إلا بعد لفظ كل، يعني يستخدمونه مؤكدا إضافيا في الغالب، لا يستعملونه مؤكدا مستقلا في الغالب، لكن قد يحصل مثل هذا. لذلك يقول ومن الألفاظ أجمع، ولا يؤكد بهذا اللفظ غالبا إلا بعد لفظ كل، ومن الغالب قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فلم يقل تعالى فسجد الملائكة أجمعون، وإنما قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فهنا كم توكيد يا أخوان؟ مؤكدان، لفظيان أو معنويان؟ معنويان. من طيب فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ومن غير الغالب قول الراجل إذا ظللت الدهر أبكي أجمع، فهنا أكد بأجمع دون استخدام كلمة كل، هذا من النادر أو القليل. ومن غير الغالب قول الراجل إذا ظللت الدهر أبكي أجمع، وربما احتاج إلى زيادة التقوية، إذا اللغة فيها تقوية على مراتب، فأحيانا يؤكدون بلفظ واحد وأحيانا يحتاجون إلى زيادة تقوية التأكيد، فالمؤكد نفسه في لغة العرب يؤكد بمراتب تختلف في قوة التوكيد، وبالتالي يمكن أن يؤكد بلفظين ويمكن أن يؤكد بثلاثة وبأربعة وبخمسة ويزيد. قال وربما احتاج إلى زيادة التقوية فجيء بعد أجمع بألفاظ أخرى وهي أكتع وأبتع وأبطع. فواحد يقول إيش هذا الكلام؟ هذا كلام موروث في لغة العرب موجود فيها، ليس مؤلف، يعني ما واحد جلس يكتب يقول أنا أؤلف إيش يعني نؤكد لو أردنا نأتي بأبتع وأبتع وما وجد إلا أبتع وأبتع، لا، هذه لغة مسموعة، اللغات تؤخذ عن طريق السماع، ليس هناك مجال لأنك أنت تؤلف في اللغة. فهذا وجد في لغة العرب أنهم كما يستخدمون أجمع يستخدمون بعدها أحيانا ألفاظا مؤكدة تزيد التأكيد تأكيدا، مثل أبتع وأكتع وأبطع. نعم. وهذه الألفاظ لا يؤكد بها استقلالا، هنا لم يقل إنها لغة غالبة ولا قليلة، لا، قال هذه لا يؤتى بها استقلالا أصلا، ما يصح أن تقول جاء القوم أكتعون، ما يصح، أو تقول رأيت القوم التعيين لا هذا لا وجود له. الذي سمع في لغة العرب أن هذه تأتي تابعة لا مستقلة فلا يؤكد بها استقلالا ولكن يؤكد بها إيش؟ تبعا. نعم. قال وهذه الألفاظ لا يؤكد بها استقلالا نحو جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبطعون والله أعلم. إذن تأتي بها بعد كلمة أجمعين هي توابع أجمعين وتوابع. لذلك هنا لو رجعنا إلى المتن إيش يقول في المتن؟ قال ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع. عرفنا هذا لماذا قال وتوابع أجمع لا يؤكد بها استقلالا إنما يؤتى بها بعد لفظ أجمع. فإن أكدت بلفظ أجمع يمكن أن تتبعها بأبتع وأبتع وأبطع. وأذكر أن شيخنا شيخ الألباني كانت تعمل هذا في بعض مجالسه فكان يؤكد أجمع بقوله أكتع وأبتع وأبطع مما يدل على أنه عارف في هذا العلم معرفة جيدة. وهذا العلم من العلوم التي تلقاها في الصغر رحمه الله. وتعرف لعلكم تعرفون أنه جاء إلى دمشق وهو طفل صغير لا يعرف كلمة واحدة باللغة العربية. فجاء الله برجل من بين أظهر الأعاجم في أوروبا ليجعله إماما من أئمة المسلمين. وهذا الرجل ما كان يعرف حرفا من لغة العرب لكن سخر الله له الأسباب التي بها صار إماما من الأئمة رحمه الله تعالى. يقول الشارح بعد ذلك معذرة يقول يقول المصنف رحمه الله تعالى البدل وحكمه تحت عنوان البدل وحكمه. قال إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. قال الشارح وأقول البدل معناه في اللغة العوض. تقول استبدلت كذا بكذا وأبدلت كذا من كذا تريد أنك استعطه منه. وهو في اصطلاح النحويين التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. طيب وهو في اصطلاح النحويين التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. وحكمه أنه يتبع المبدل منه في إعرابه على معنى أنه إن كان المبدل منه مرفوعا كان البدل مرفوعا نحو حضر إبراهيم أبوك. هنا تلاحظون أنه جاء بجملة مشابهة للجملة التي مثل بها في عطف البيان فهذا مثال للالتقاء التقى عطف البيان والبدل. فهنا يجوز في كلمة أبوك أن أعربها على أنها عطف بيان لأنها توفر فيها الشرط الذي قلناه هناك وهو التابع الجامد. كلمة أبوك توفر فيها هذا الشرط جامدة فيمكن أن أعربها على أنها عطف بيان. وعلى هذا التمثيل يمكن أن أعربها على أنها بدل لأن محمد معذرة لأن إبراهيم هو نفسه إيش؟ أبوك هو المقصود بالحكم. من المقصود بالحضور؟ إبراهيم الذي هو نفسه أبوك. فهو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. حضر إبراهيم أبوك. وإن كان المبدل منه منصوبا كان البدل منصوبا نحو قابلت إبراهيم أخاك. أيضا كلمة أخاك كذلك يصح أن تعربها على أنها عطف بيان لأنها جامدة لا يوجد فعل اسمه أخخ يؤخخ ما يوجد فهذا جامد فيصح أن تعربها عطف بيان ويصح أن تعربها بدلا لأن أخاك فعلا هو المقصود بالحكم. حضر قابلت إبراهيم أخاك. وإن كان المبدل منه مخفوضا كان البدل مخفوضا نحو أعجبتني أخلاق محمد خالك. فكلمة خالك كذلك يصلح أن تعرض إيش؟ حق بيان ويصلح أن تعرض بدل لأنه لا يوجد فعل اسمه خلل يخلل بمعنى الخال يوجد خل بمعنى آخر هو الصديق والنبي، لكن لا يوجد فعل بمعنى خال يقول فهو خالك، هذا لا يوجد. إذن خال كذلك كلمة جامدة، فيصح أن تعربها عطف بيان وأن تعربها بدلا. وإن كان المبدل منه مجزوما كان البدل مجزوما، نحو من يشكر ربه يسجد له يقز، فالفعل يسجد بدل من الفعل إيش؟ يشكر، لأنه هو المقصود ليشكر هنا يسجد. نواصل بعد الأذان إن شاء الله. نرجو من النسوة أن ينتبهن لأولادهن فلا يتركن الأطفال يعبثن بأدوات المسجد وببرافق المسجد. بارك الله في الجميع. قال وإن كان المبدل منه مجزوما كان البدل مجزوما، نحو من يشكر ربه يسجد له يفل. هنا أين جواب الشرط؟ يفل. فما هو إذن يسجد؟ يسجد هو بدل من يشكر. وهل يصلح أن أعرب كلمة يسجد عطف بيان؟ لا يصلح. لماذا لا يصلح؟ لأنها ليست جامدة. قلنا هناك إنه التابع الجامد، وهذه ليست جامدة بل هي مشتقة. فهناك فعل مساجدة، يسجد أسجد سجودا، فكلمة يسجد لا يصلح أن تعرف عطف بيان. إذن أي البابين أعم؟ أي البابين أعم، عطف البيان أم البدل؟ البدل. ولذلك كثير من النحويين كما قلنا لا يشير إلى عطف البيان باعتبار أن البدل يغني عنه، فكل عطف بيان يصلح أن يكون بدلا دون العكس. فأي البابين أعم؟ البدل أعم. فعطف البيان داخل في باب البدل، والعكس ليس صحيح، فلا يصح دخول كل ما هو بدل في باب عطف البيان. واضح ولا لا؟ إذن عطف البيان أخف والبدل أعم، لأن عطف البيان يشترط فيه أن يكون جامدا، وهذا الشرط لا يشترط في البدل، وبالتالي فكل عطف بيان يصلح لأن يعرب بدلا دون العكس، فليس كل بدل يصلح لأن يعرب عطف بيان. أنواع البدل، قال تحت عنوان أنواع البدل، قال وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط.